فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.